وتندم ليه لما تكون قدامك جنة وما تشوفهاش؟ يبقى خلاص قلبك يستاهل ما يعشاش. آسف ليه كل الندم اللي انت ندمته يفيدني بيه؟ قلبي خلاص هيعيش دلوقتي وانسى ماضيه راجع عليه. استكترت عليا تشوفني قدرت انساك، كنت فاكرني بعيش عالماضي واستناك. لو على ايه اوجع قلبي معك من تاني عشان اقوم؟ قولي ازاي انا هنسى الجرح مع ايه هتقول؟ كل كلامك مش هيأثر فيا خلاص. ايه هيغير قلبي ما يعرفش الاحساس؟ مهما تقول مش هتحمل تاني اكمل وهم كبير. ضحيت ياما ومن اللي قسيته تعبت كتير كتير. ليه على طول اللي شارك بتسيبه وبتروح للي يبيع؟ واللي في ايدك ما تحسوش غير لما يضيع. شفت ازاي عشت معاك